السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسرعة انقضى يوم من أيام شهر رمضان ودخلنا إلى اليوم الثاني. قال الله جل جلاله: إنه هو يبدئ ويعيد. منة جديدة من الله جل جلاله عليك أن تدرك ثاني أيام رمضان، ولكن يا صديقي باقي من الزمن 28 يوما. أرأيت؟ بسرعة، بالأمس قلت لك باقي 29 يوما، واليوم أقول 28، وهكذا يجري بسرعة العمر. كما قلت لك إن أسرع شيء يجري في مخلوقات الله هو عمرك، واليوم نريد أن نستفيد من كل الرحمات التي في هذا الشهر الكريم. يا عباد الله، قد أظلكم شهر كريم، قد أظلكم شهر الرحمة. انظر إلى كثرة الرحمات، كل المسلمين يصنعون الخير، الصدقات تملأ الأماكن، المساجد ممتلئة، الكل يحب سماع القرآن، الكل يتنافس في فتح المصاحف. قد أظلكم شهر الرحمة، انطلق في كل الخيرات، سارع في كل خير، اجعل شعارك اليوم الغنيمة من كل برج والسلامة من كل اسم.